أو كان ذلك من بيت المال العام لمصالح المسلمين، فإن كل هذا يعتبر من الغلول. حتى الهدايا التي تهدى للعمال على جباية الزكاة تعتبر من الغلول، ليس للجابي إلا ما يعطيه الإمام، أما أن يأخذ من المزكين من الناس هذا أمر كبيرة من كبائر الذنوب. قد قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. واستعمل صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له ابن اللتبية عاملا على الزكاة، ذهب الرجل في مهمته ثم جاء بالأموال فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ثم خطب فقال: ما بالنا نستعمل الرجل على ما ولانا الله عليه ثم يأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ أفلا جلس في بيت أمه فينظر هل يهدى إليه أو لا؟ فدل هذا على أن الموظفين الذين يقومون بالأعمال من قبل ولي الأمر لا يجوز لهم أن يقبلوا الهدايا، فهذا يسمى غلولا ويسمى رشوة، فيه آفتان خطيرتان: الغلول والرشوة. فهذا أمر لا يجوز، ويجب على العامل، يعني الموظف، العامل ليس خاصا بالعامل على الزكاة، بل كل موظف فهو عامل، فيجب عليه أن يقوم بالعمل على الوجه المطلوب ولا يحوج المراجعين إلى أنهم يدفعون له شيئا من أجل أن ينجز أعمالهم، أو أن يتمالى مع المراجعين ليعطيهم حق غيرهم ويحيث معهم حتى يعطوه شيئا، وهذا يتناول القضاة ويتناول كل من استعمل على عمل من أعمال المسلمين. الواجب عليه أن يؤديه بأمانة وأن يقتصر على ما على الراتب الذي يعطى له في مقابل عمله، أو يقتصر على ما يعطيه له ولي الأمر في مقابل عمله. هذا هو الأمانة. وقد تساهل كثير من أهل الأطماع ممن قل إيمانهم، تساهلوا في الرشوة، تساهلوا في الغلول، وصاروا يتسابقون إلى أخذ أموال الناس ويعتبرون الوظائف فرصة لأخذ أموال الناس لأجل إنجاز أعمالهم أو إعطائهم شيئا لا يستحقونه، يعتبرون الوظيفة مغنما يستغلونه في ابتزاز أموال الناس، فالخطر عظيم. مع أنه كبيرة من كبائر الذنوب فإنه يفضح يوم القيامة والعياذ بالله، فيأتي بما غل فضيحة له ومشقة عليه، قد يحمل الأشياء الثقيلة، قد يحمل أشياء ثقيلة والعياذ بالله، يحمل البعير، هل أحد يستطيع يحمل البعير؟ يحمل البقرة، يحمل الشاة، قد يحمل الدراهم الكثيرة بالملايين يحملها على رقبته، قد يحمل الأراضي التي أعطيت له رشوة أو هدية أو ما أشبه ذلك يأتي يحملها يوم القيامة فضيحة له. من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والشاهد من الحديث أنه يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم لينقذه من هذا الموقف يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، يعني في الدنيا بلغتك في الدنيا أن هذا أمر محرم وأن هذا أمر لا يجوز، فعصيتني خالفت أمري وارتكبت نهي، فالآن أنا لا أملك لك من الله شيئا، كما قال لأقاربه في الحديث السابق: لا أملك لكم من الله شيئا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وقد بلغ البلاغ المبين، فلا عذر لمن يأتي يوم القيامة ويطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم. والاستغاثة طلب النجدة عند الخطر، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فالاستغاثة أخص من الاستعانة. الاستعانة تكون في الأمور العادية، لكن الاستغاثة أخص، ما تكون إلا في الضرورات. والاستغاثة على قسمين: استغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فهذا لا بأس به، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه شرك أكبر يخرج من الملة، كالاستغاثة بالأموات أو بالأحياء في الذي لا يقدرون عليه، فالميت لا يقدر على شيء أصلا، وأما الحي فقد يقدر على بعض الأشياء وقد لا يقدر على بعض الأشياء مما هو من اختصاص الله سبحانه وتعالى، فيستغاث به في الدنيا وفي الآخرة أيضا، استغاث به في الآخرة إذا بعث الناس صاروا أحياء حاضرين، يستغيث مثل ما أهل الموقف جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يشفع لهم عند الله. فالاستغاثة بالحي القادر فيما يقدر عليه هذا أمر جائز في الحياة الدنيا وفي الحياة بعد الموت، أما الاستغاثة بالميت فهذا أمر لا يجوز، لأنه لا يقدر على شيء، الميت لا يقدر على شيء. فالاستغاثة بالأموات شرك أكبر، لأنهم لا يقدرون على أن يغيثوا من أغاثهم، وإن كان القبوريون يزعمون أن لهم تصرفا في الكون وأن لهم جاها عند الله فيلجؤون إلى قبورهم ويستغيثون بهم ويطلبون منهم الحوائج، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، لأنه نوع من أنواع العبادة، ولا تجوز العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. وأما قوله لا أملك لك من الله شيئا، هذا محل الشاهد أن الرسول لا يملك لهم شيئا وقد بلغهم، فليس لهم عذر، قد بلغهم صلى الله عليه وسلم، وهو لا يملك أن يخلصهم من هذا الموقف، هذا لا يقدر عليه إلا الله. وفي هذا رد على الذي يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. الرسول لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن غيره، وإنما الذي يملك الأمور هو الله جل وعلا، بيده مقاليد السماوات والأرض. فلماذا ينسى العبد ربه الذي يملك كل شيء ويلجأ إلى المخلوق؟ إلا أن هذا من ضعف الإيمان أو عدم الإيمان في الإنسان. وأيضا هذه حقوق الخلق، هذه اللي أخذتها في الدنيا من الزكاة أو من المراجعين أو من المتخاصمين، هذه حقوق الناس، وحقوق الناس ما تقبل الشفاعة، لا بد أن يسمحوا بها هم يوم القيامة، ما ينفع فيها شفاعة الشافعين، لأن حقوق المخلوقين فلا بد أن يسمحوا هم عنها. وفي يوم القيامة ما يسمح أحد عن أحد، لأن الناس يكونون في كرب وفي شدة وبحاجة إلى ما ينقذهم، فلا يسمح أحد عن أحد يوم القيامة، كل يطالب بحقه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له حسنات أخذ من حسناته وأعطيت للمظلومين، وإن فنيت حسناته أو لم يكن عنده حسنات أخذ من سيئات المظلومين وطرحت عليه، طرح في النار. فحقوق العباد لا بد أن تؤدى إليه أو أن يسمحوا بها. ففي يوم القيامة ما أحد يسمح عن أحد، حتى أقرب الناس إليك ما تسمح له، لأنك بحاجة أنت لتنتقل من النار. فالموقف خطير جدا. ولو يتذكر هؤلاء الذين يبتزون أموال الناس بحكم مسؤوليتهم ووظائفهم، لو يتذكرون هذا الموقف لتركوا هذا الأمر الفظيع، تخلصوا منه اليوم، ومن كان عنده شيء منه يتخلص منه اليوم، يرده على صاحبه أو يطلب منه المسامحة قبل أن يتورط بالموت، ثم لا يستطيع حين ذاك التخلص. فهذا أمر له أهميته، وقد تساهل فيه الناس. لقد كثر من يسأل عن القائمين على توظيف الناس والنساء والرجال أنهم ما يوظفون أحد حتى يدفع لهم مبلغا من المال، فيبيعون الوظائف على الناس، واشتهر هذا. أو النقل من مكان إلى مكان، يقول له هات لي مبلغ كذا وكذا وأنا أنقلك، هذه رشوة صريحة، وهذا غلول والعياذ بالله. فيجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يدخل هذه المداخل التي يتورط بها يوم القيامة ولا يستطيع التخلص. أشرف الخلق وسيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه ويقول: لا أملك لك من الله شيئا. ثم في قوله لا أملك لك من الله شيئا، كما سبق، فيه رد على الذين يغلون في حق النبي صلى الله عليه وسلم ويمزلونه منزلة الرب، وأنه يملك الأشياء، وأن المخلوقات ما خلقت إلا من أجله، ما خلقت إلا من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، ويغلون في حقه صلى الله عليه وسلم، وأنه يملك كل شيء، وأن الدنيا وضرتها وهي الآخرة من جوده صلى الله عليه وسلم، كما يقول صاحب البردة: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ف فجعل الرسول يملك الدنيا والآخرة، إذن ما بقي لله شيء، صار الدنيا والآخرة ملك لمحمد. وأيضا أنه يعلم الغيب وما في اللوح والقلم، يعلمه صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا من الغلو والعياذ بالله الذي أفضى به إلى الشرك الأكبر، مخرج من الملة. الرسول بشر، رسول بشر لا يملك شيئا، إنما يملك البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، وأن يؤدي ما عليه من البلاغ عليه الصلاة والسلام. أما أنه يتخذ إلها مع الله، أو أن الله ينسى ويجعل الرسول هو الذي يتصرف وهو الذي يطلب منه المغفرة ويطلب منه الحوائج وهو ميت صلى الله عليه وسلم، وينسى الله جل وعلا، هذا هو الغلو الذي أوقع النصارى بأن قالوا المسيح ابن الله، أو ثالث ثلاثة، أو هو الله المسيح، إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا من الغلو والعياذ بالله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، يعني لا تزيدوا في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أعطاني الله. فلا يجوز الغلو في المخلوق ولو كان أفضل الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يغلى فيه ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله جل وعلا. فليس هؤلاء القطعان من الناس الذين يلجؤون إلى القبور ويصرفون لها أنواعا من العبادة، ليتهم يعلمون هذا الأمر ويبلغون بهذا الأمر ويناصحون، لعل الله أن يمن على من يشاء منهم بالتوبة، لأن قد يكون منهم من هو مغرر به، من هو جاهل، ومن هو مقلد، فهؤلاء يتحملهم صنفان: يتحملهم العلماء الذين لم يبينوا لهم، ويتحملهم الذين أغروهم بهذا الشيء ودعوهم إليه، ولن ينفعوهم يوم القيامة. نعم. وقوله هنا صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك من الله شيئا، كقول إبراهيم عليه السلام لأبيه: فأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد وجميع الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين حينما يشفعون عند الله بالشروط المذكورة في القرآن، وهي الإذن من الله وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، حينما يشفعون لا يملكون من الله شيئا، وإنما هذا إلى الله جل وعلا، إن شاء قبل شفاعتهم وإن شاء لم يقبل، فهم لا يفرضون على الله جل وعلا شيئا، وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي يشفع سبب، إنما هو مجرد سبب، وأما أنه يحصل المقصود فهذا بيد الله سبحانه وتعالى كسائر الأسباب. فلا يعتمد على المخلوق في أنه يحصل لهم ما يريدون ويحقق لهم ما يطلبون، وإنما يعتمد على الله جل وعلا. واتخاذ الأموات شفعاء هذا ليس من الأسباب، هذا ليس سببا مشروعا، بل هو سبب باطل، ليس من الأسباب. لا يجي واحد يقول: أنتم تقولون هذا من الأسباب فأنا أدعو الميت من باب الأسباب. نقول: لا، الميت، دعاء الميت ما هو سبب. قال الله جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ولا ينبئك مثل خبير. فالميت دعاؤه ليس سببا، طلب الشفاعة منه ليس سببا من الأسباب، هذا ممنوع. نعم. وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين. إنما الذي يملكه صلى الله عليه وسلم هو الدعاء، هو الدعاء والشفاعة المشروعة بالشروط، هذا هو الذي ملكه الله إياها، وهي سبب من الأسباب. أما تحصيل النتيجة فهي بيد الله عز وجل، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذا دليل على أن الشفاعة لا تنفع إلا أهل التوحيد، شهد بالحق، قال لا إله إلا الله وهم يعلمون معناها، يعملون بمقتضاها أهل التوحيد. فالمشرك لا تقبل فيه الشفاعة، لا تقبل في المشرك شفاعة بتاتا، والكافر والملحد لا تقبل فيه شفاعة. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة أم اتخذوا من دونه شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. فلا تكون الشفاعة إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فقول إبراهيم عليه السلام لأبيه لأستغفرن لك، ثم قال ولا أملك لك من الله شيئا، هذا دليل على أن الاستغفار مجرد سبب، قد ينفع وقد لا ينفع. وقد بين الله أن دعاء أن استغفار إبراهيم لأبيه إنما كان قبل أن يعلم إبراهيم أن أباه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه عليه الصلاة والسلام. واستثنى الله كما سبق أن نقتدي بإبراهيم في ذلك، قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إلى قوله إلا قول إبراهيم لأبيه، يعني فلا تتخذوه قدوة في ذلك، إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك. لا يجوز الاستغفار للكافر الذي مات على الكفر، ولا المشرك الذي مات على الشرك الأكبر، لا يجوز الاستغفار. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم. وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين. نافعة في الدنيا والدين بإذن الله جل وعلا، بإذن الله، ما تنفع مجرد من دون إذن الله، لا بد من إذن الله جل وعلا. نعم. وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات، متفق عليها بين المسلمين. وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها. الشفاعة المشروعة التي تتوفر فيها الشروط: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضى الله عن المشفوع فيه. هذه أنواع، منها أنواع خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أنواع مشتركة بينه وبين غيره. فالأنواع الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم: أولا شفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم ويتميز به على الخلق يوم القيامة. ثانيا الشفاعة لمن دخل الجنة في رفع درجاتهم، في رفع درجاتهم، أو شفاعة لهم في زيادة ثواب أعمالهم، هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة الأولى وهي المقام المحمود فهذه لا ينكرها أحد من أهل القبلة، لا ينكر أحد الشفاعة العامة. وأما هذه الشفاعة وهي شفاعة في رفعة درجات بعض أهل الجنة إلى درجات أعلى منها، أو شفاعته في الزيادة في ثوابهم، فهذه جمهور المسلمين يثبتونها. ويقول الشيخ: وقد قيل إن بعض أهل البدع ينكرونها، ففيها خلاف ضعيف، فيها خلاف ضعيف. نعم. وأما الشفاعة التي يشترك هو وغيره فيها فهي الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين، الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين من الموحدين، هذه لا تختص به صلى الله عليه وسلم، بل هو يشفع والأنبياء يشفعون والأولياء والصالحون يشفعون والأطفال أطفال المسلمين الذين ماتوا على قبل بلوغهم يشفعون وهم الأفراط، فهي شفاعة مشتركة. وهذه الشفاعة وقع الخلاف فيها بين أهل السنة والمبتدعة، والخلاف فيها مشهور بين أهل السنة والمبتدعة من الخوارج والمعتزلة، ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر مع أن الأحاديث فيها متواترة، فهم ينكرونها ويقولون من دخل النار لا يخرج منها، ويقولون إن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك كافر، كفرون بالكبائر التي دون الشرك، وبناء على ذلك فإنه لا شفاعة فيه والعياذ بالله. ولا شك أن هذا ضلال مبين وإنكار لما تواترت النصوص بإثباته، فهو ضلال مبين من الخوارج، والخوارج جمع خارجي، والمراد بهم الذين خرجوا على ولاة الأمور، خرجوا على ولاة الأمور، خرجوا على عثمان وقتلوه، خرجوا على علي بن أبي طالب وقتلوه، وخرجوا بعد ذلك ولا يزالون يخرجون على ولاة الأمور، هؤلاء هم الخوارج. وأيضا الخوارج الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، ويقتلون المسلمين بناء على مذهبهم الباطل، على أن المسلمين كفار فيقتلونهم، كما هو مشاهد من أفعال الخوارج ومن تتلمذ عليهم أو تأثر بهم أو قرأ كتبهم. ولا تظنون أن الخوارج انقطعوا، لا ينقطعون، ويخرجون في مختلف الأزمان، يخرجون بين كل فترة وأخرى، هو مذهب باطل. وأول من قام بذلك الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل. جاء والرسول صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم في حنين، وهو ذو الخويصرة التميمي، فقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ ثم لما ولى الرجل قال: يخرج من ضئضئ هذا، يعني على شكله، أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وتحقرون صيامكم إلى صيامهم، وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وفي رواية: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. مع كونهم من أكثر الناس صياما وصلاة وعبادة وتلاوة للقرآن لكن الغلو والعياذ بالله أفسد عليهم أعمالهم، لأنهم كانوا على جهل ولا يقبلون العلم. المشكلة أنهم ما يقبلون العلم، نصحوا وبين لهم لكن لم يقبلوا، ولا يزالون على هذا النمط، ما يقبلون توجيه ولا يقبلون العلم، ويظنون أن الناس ما يفهمون، والفهم خاص بهم هم ومن يقلدونه. وهذا من كيد الشيطان لهم، سول لهم وأملى لهم، فهم لا يزالون في كل وقت يعتزلون عن العلماء ويتخذون من رؤسائهم ومن قرائهم ومن من يدعي العلم مفتيا لهم ومنظرا لهم، وينحازون عن المسلمين ويصبحون ضررا على المسلمين وخطرا على المسلمين في كل زمان ومكان. كفى الله شرهم، ونبه شباب المسلمين إلى خطرهم ووفقهم للابتعاد عن خططهم وبرامجهم، لأنهم يتصيدون شباب المسلمين الآن، يتصيدونهم ويلقون في أذهانهم هذا المذهب الخبيث، وأن الناس ليسوا على شيء، وأن العلماء مداهنون، وأنهم علماء سلاطين، وأنهم لا يفهمون الأمور، ويلقون في أذهان الشباب هذه الأمور. فالشباب بحكم أنه شاب ما عنده قوة عقلية ولا عنده، فإنه يقبل هذه الأفكار، ولذلك يحرصون على الشباب بصفة خاصة، ويحرصون على الجهال أيضا من البادية وغيرهم بصفة خاصة، لأنهم هم الذين يقبلون البذر السيء، لأنهم تربة يعني قابلة لما يلقى فيها من خير أو شر، لما يلقى فيها من خير أو شر. الشاب لا يزال تربة قابلة، إن ألقيت فيه بذورا طيبة أنتج نتاجا طيبة، وإن ألقيت فيه بذورا خبيثة أنتج نتاجا خبيثا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالواجب على الشباب وفقهم الله، شباب المسلمين، أن يتنبهوا لهذا الأمر، وأن يعلموا أنهم مقصودون، وأن دعاة الضلال يتخطفونهم ويغرونهم، يغرونهم بأشياء، بالمال، بطلب الأجر، بالجنة، حتى الجنة ملك لهم، يقولون أنت في الجنة، تبي الجنة تعال معنا وعلى طول أنت في الجنة. وهذا ظاهر من مذهبهم والعياذ بالله. فالواجب الحذر من هؤلاء والتحذير من هؤلاء، وهذا يوجب على الشباب أن يقبلوا على طلب العلم، على العلماء أن يقبلوا على طلب العلم وأخذه عن العلماء المعروفين بالعلم والرسوخ في الدين، أن يأخذوا العلم عنهم، ولا يأخذوه عن كل من هب ودب وتحمس وأظهر الغيرة للإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يقبل منه هذا وهو غير معروف. من أين جاء وأين تعلم وعن من تتلمذ؟ لا بد من هذه الأمور، خصوصا في هذا الزمان، لأنه التبس الحق بالباطل الآن. دعاة الضلال صار لهم إمكانيات الآن لم تكن موجودة من قبل، صار لهم إمكانيات وتصل إلى الشباب بسرعة من وسائل خاصة بهم، فالخطر شديد الآن على شباب المسلمين. فعليهم جميعا أن يتنبهوا لهذا الأمر، لئلا يقعوا فريسة لهؤلاء الدعاة الضلال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فهم ينكرون الشفاعة، هذا من مذهبهم الباطل، بناء على أن مرتكب الكبيرة كافر، والكافر لا تنفع فيه الشفاعة، ويقولون إن من دخل النار لا يخرج منها. من قال إن من دخل النار لا يخرج منها؟ يخرج منها بشفاعة الشافعين وبكرم الله وعفوه سبحانه، ما دام عنده أصل التوحيد وأنه ليس بكافر، فهو وإن عذب في النار فلا يخلد فيها، لا يخلد فيها. استدلوا بآيات سيأتي أن المصنف رحمه الله ذكرها ثم رد عليها. نعم. وأما شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. سائر أئمة المسلمين الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء الأئمة الأربعة، وسائر أئمة المسلمين من غير الأربعة كالأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وأئمة كثيرون، لكن الذين اشتهروا وبقيت مذاهبهم الفقهية هم هؤلاء الأربعة رحمهم الله. نعم. وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية. البدع جمع بدعة، وهي ما أحدث في الدين، البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه، هذه البدعة، لأنها شيء محدث، البدعة ما أحدث، فالمحدث يسمى بدعة أو ابتداع، الذي لم يسبق له مثيل. فما أحدث في الدين مما ليس منه، يعني لم يدل عليه دليل من كتاب الله وسنة رسول الله، فإنه بدعة. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كل ضلالة أي في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذه هي البدعة. فكل ما أحدث في الدين مما ليس منه فهو ضلالة، وهي تختلف، منها ما هو كفر، ومنها ما هو كبيرة، ومنها ما هو ذنب معصية، بدعة تختلف، ليست على حد سواء، لكن كلها ضلالة. فالذي يقول إن البدع خمسة أقسام، منها شيء حسن ومنها شيء غير حسن، هذا التقسيم من عنده، وهو مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فهذا يقول: لا، ليس كل بدعة ضلالة، بل هناك بدعة حسنة، وهذا موجود في بعض الكتب، هذا غلط. وإن قال به من قال ممن هو معتبر في العلم، فكل يخطئ ويصيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، فهو يقول: لا، هناك بدعة حسنة. هذا رد على الرسول صلى الله عليه وسلم. يمثلون بأمثلة، إذا رأيتها عرفت أنها ما هي من البدع، وإنما هي من السنن أو تابعة للسنن، فليست محدثة في الدين. يقولون مثل بناء المدارس، بناء المدارس هذا جاء الإسلام بتعليم العلم، وهذه وسيلة من وسائل التعليم، هذه وسيلة من وسائل التعليم، والإسلام جاء بتعليم العلم النافع ونشره بين الناس. قالوا: نقط المصاحف والتعشير، وهذا أيضا من بيان القرآن، تعليم القرآن، وهذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب. فهذه ليست بدعة، لأنها تابعة للسنن، تعليم القرآن مطلوب، وهذا النقط والشكل في القرآن هذا محدث، نعم محدث، لكنه تابع لتعليم القرآن، فهو وسيلة لتعليم القرآن، وسيلة لتعليم القرآن. وكل شيء يذكرون أنه بدعة حسنة نقول: لا، هذا ما هو بدعة حسنة، هذا داخل في الدين، ووسيلة إلى تحقيق شيء جاء به الدين فهو ليس بدعة، هو من الاستعانة على إحياء السنن، ومن الاستعانة على إحياء السنن. أمر مباح يستعان به على إحياء سنة، فكيف يكون بدعة؟ قالوا إن عمر قال في التراويح نعمة البدعة هذه، عمر لا يقصد أن التراويح محدثة لأن الرسول فعلها، فهي ليست بدعة، الرسول فعلها بأصحابه ليالي وحث على قيام رمضان، قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، وقال صلى الله عليه وسلم التراويح بدعة ولم يحدثها عمر، إنما الذي فعله عمر أنه جمع الناس على إمام واحد وكانوا متفرقين في الأول، فجمعهم على إمام واحد وكانوا مجتمعين على خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ليالي، صلاها بهم ليالي جماعة عليه الصلاة والسلام، لكنه تأخر عنهم خشية أن تفرض عليهم، فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى التشريع، فلم يخشى أن يفرض عليهم شيء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنما عمر أحيا ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المحذور انتهى، فأعاد الرسول أعاد عمر رضي الله عنه ما كان على عهد الرسول، لم يبتدع شيئا. أما قوله نعمة البدعة، هذه المراد البدعة اللغوية للبدعة الشرعية، فمثلا السيارات الآن هذه محدثة بدعة، هذه بدعة، والمباني الحديثة والإسفلت والطرقات هذه كلها ما كانت موجودة من قبل، هذه ليست من الدين، هذه من أمور الدنيا، فلا يقال إنها بدعة، بل هذه من المنافع التي أباحها الله سبحانه وتعالى، فليست من الدين وإنما هي من المباحات، والانتفاع بما خلق الله لنا في هذا الكون من المنافع، لكن كان من قبل ما عثروا عليه، وعثر عليه العالم المتأخر، ألهمهم الله العثور عليه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، فهو ليس بدعة شرعية وإنما هو بدعة لغوية، ليست من البدع الشرعية. فقول عمر نعمة البدعة يعني جمعهم على إمام واحد، إنه شيء ما اعتاده الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو جمعهم. فبعض الناس استشكل هذا فقال إن كان هذا بدعة فنعمة البدعة، مع أن هذا ما هو بدعة، هذا سنة، إحياء سنة، يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أحيا سنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فهذا هو موجز ما يتعلق بالبدع والمحدثات. نعم. وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. أما المعتزلة فإنهم الذين اعتزلوا أهل العلم، طائفة اعتزلوا أهل العلم من الصحابة والتابعين وانفردوا في مجالس خاصة لهم، وأول من فعل ذلك واصل بن عطاء الغزال الذي كان من تلاميذ الحسن البصري إمام التابعين رحمه الله، لما سئل في الحلقة عن حكم مرتكب الكبيرة، سئل الحسن رحمه الله عن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك، فقال هو مؤمن ناقص الإيمان وليس بكافر. فقال واصل أنا لا أقول مؤمنا ولا أقول كافرا، أقول هو في المنزلة بين المنزلتين، فأحدثوا المنزلة بين المنزلتين، هذه خاصة بالمعتزلة، وهي محدثة، بدعة محدثة، ما فيه منزلة بين المنزلتين، ما فيه أحد ليس بمؤمن ولا كافر، الإنسان إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا، مؤمنا كامل الإيمان أو مؤمنا ناقص الإيمان، وإما كافر. الله جل وعلا يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يقل ومنكم من هو لا كافر ولا مؤمن في المنزلة بين المنزلتين. فهذه بدعة أحدثها المعتزلة وجعلوها من أصولهم التي يقررونها، وهي باطلة، وهي باطلة. ينكرون الشفاعة، يشاركون الخوارج في إنكار الشفاعة في أهل الكبائر، لأنهم ليسوا مسلمين عندهم وليسوا كفارا، فلهم في المنزلة بين المنزلتين كما يقولون. نعم. والمعتزلة والزيدية، الزيدية أتباع زيد بن علي بن الحسين، وهم طائفة من الشيعة. الزيدية طائفة من الشيعة الذين تشيعوا لأهل البيت، وهم ينتسبون إلى زيد بن علي بن الحسين فسموا بالزيدية. نعم. فقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها. نعم. وقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج. هؤلاء الفرق الثلاث، الخوارج والمعتزلة والزيدية، قالوا إن من يدخل النار لا يخرج منها. نعم. من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها. وعندها هذا من جهلهم، هذا من جهلهم، أنكروا المتواتر. نعم. وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار، ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة، لا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب. أما من يدخل الجنة فإنه لا يدخل النار، هذا نعم، من يدخل الجنة فإنه لا يدخل النار. أما العكس وهو من يدخل النار لا يدخل الجنة، هذا باطل، هذا باطل، وجحود لما تواتر في النصوص من إخراج أقوام من النار من أهل الإيمان أصحاب الكبائر. نعم. ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب، وهذا باطل أيضا، بل يجتمع في الشخص ثواب وعقاب، يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية. يقولوا لا، إما أنه يثاب فقط أو يعاقب فقط. النصوص دلت على أنه يجتمع في الشخص، يجتمع فيه ثواب وعقاب، يجتمع فيه طاعة ومعصية، يجتمع فيه الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر مع الإيمان، إنما لا يجتمع مع الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر المخرج من الملة. فهذا من جهلهم، وأنهم لم يتلقوا العلم عن العلماء، فاحذروا أن تسلكوا هذا المسلك وأن تتلقوا علمكم عن الأصاغر أو عن المتعالمين أو عن أهل الضلال الذين يظهرون لكم النصيحة والمحبة وهم يريدون أن يضلوكم عن سبيل الله. نعم. وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم فيقرون بما تواترت به الأحاديث الصحيحة. تواترت الأحاديث الصحيحة في إثبات الشفاعة في أهل الكبائر، والمتواتر هو ما يرويه جماعة عن مثلهم من بداية السند إلى نهايته، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، جماعة عن جماعة من بداية السند إلى نهايته تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هذا هو المتواتر، وهو يفيد العلم اليقيني. وأن هذا نوع. النوع الثاني، وهذا يسمى المتواتر القطعي. النوع الثاني المتواتر المعنوي، متواتر معنوي بمعنى أن النصوص ترد في شيء وتتكاثر فيه، وإن اختلف لفظها لكن معناها متحد، فهذا يسمى بالمتواتر المعنوي، وهو أقل درجة من المتواتر اللفظي، لكنه متواتر، يسمى المتواتر المعنوي.

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في غير هذه البلاد عندما يريد الواحد للذهاب إلى بلده لصلة رحمه تقف في وجهه نقاط التفتيش وتقول له ادفع رشوة ولو شيئا قليلا ثم يذهب، وإذا لم يدفع فإنهم يعطلونه الساعة والساعتين أو أكثر حتى يلحقه العنة والمشقة، وربما أنزلوا جميع عفشه، فهل يسوغ له دفع الرشوة للخروج من هذا العنت؟ الرشوة كبيرة من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش وهو الساعي بينهما، فلا يتساهل فيها. وهؤلاء بإمكانك ترفع بشأنهم إلى ولاة الأمور هناك، ترفع بشأنهم إلى من وظفهم وجعلهم في هذا المكان، وإذا لم تقدر اسأل العلماء في البلد الذي فيه هذه الآفات، أما نحن ما نتدخل في هذا. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ، أنا في دولة كافرة ولا أستطيع أن أخذ حقي إلا عن طريق الرشوة، فهل يجوز لي ذلك؟ هذا مثل الجواب اللي قبله، سواء اسأل أهل العلم في بلدك هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت أعمل في الصغر عند أناس أغنياء، وكنت أجد بيضة الدجاج فأخذها منهم وهم لا يعلمون، وأشتري بها أشياء وأنا جاهل بالحكم في ذاك الوقت، والآن قد ماتوا ولهم ورثة كثر، فماذا يلزمني الآن وأنا لا أعلم عدد ما أخذت من البيض؟ على كل حال هذا لا يجوز، وتقدر ما أخذته، تجتهد في تقديره وتحتاط، تدفعه لورثتهم، فإن لم تجد لهم أحدا ولا تدري وينهم، ولا تصدق بهذا المال على أن ثوابه لهم وأن تخلص منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لي أن أرد مظالم الناس عن طريق الصدقة عنهم أو الصلاة عنهم؟ هل يجوز ذلك؟ إيش؟ يقول هل لي أن أرد مظالم الناس عن طريق الصدقة عنهم أو الصلاة عنهم؟ كيف يرد مظالم الناس؟ يعني إذا ظلمت أحد وخدت ماله، مثل ما سبق في الجواب اللي قبل هذا، أنك إن علمته أو علمت قريبه وارثة ترده عليه، وإذا لم تعلم فإنك تتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقه، وأما الصلاة لا، لكن الدعاء تدعو لهم. نعم. أما الصلاة ما يصلي أحد عن أحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل للمظلوم أن يحتفظ بحقه ليوم القيامة ولا يسامح خصمه في الدنيا لأنه سيكون بحاجة للحسنات يوم القيامة، أم أن الأفضل المسامحة؟ من عفا وأصلح فأجره على الله. الأفضل المسامحة والعفو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قدم الطالب لمعلمه في نهاية العام أو عند انتقال المعلم من المدرسة إلى مدرسة أخرى، قدم له درعا مكتوبا عليه بعض كلمات الشكر والثناء على ما قدم المعلم خلال الفترة السابقة، هل يجوز ذلك؟ الدرع هذا ما في فائدة، وش الفائدة من زود ثقل يشيله معه؟ ما أشوف في فائدة له. هذا من العادات والتقاليد اللي ما فيها فائدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ، إنسان درع يلبسه هذا ما يجوز لأنه رشوة، أما إن كان درع حصاة ينقله ولا حجر ولا لوحة، شو الفائدة منها؟ أنت كلفته الآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا إمام مسجد وتأتيني زكوات وعلي ديون كثيرة. نعم. أنا إمام مسجد وتأتيني زكوات وعلي ديون كثيرة، فهل لي أن أخذ منها لسداد ديوني لأنها كانت في علاج وقد أثقلت كاهلي، مع العلم كانت لأنها كانت في علاج، ديونه في علاج أو سببها علاج، وقد أثقلت كاهلي، مع العلم أن أصحاب الديون لم يحددوا وقتا، وأيضا أصحاب الأموال الذين دفعوا الزكاة لم يقولوا ادفعها لأحد معين. والله يا أخوان، مسألة تحمل الأمانات